أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المحقق الثاني قدس الله نفسه ذكر في المقام أن الفرد من الواجب المبتدأ الذي داهمه واجب مسير بناء على أن الأمر بشيء يختز النهي عن ضده يحكم بفسادته، فإن الطبيعة المأمور بها تتقيد بغير هذا الفرد لا محالة، فإن النهي يوجب تقييد المأمور به، لا يجتمع الترخيص مع النهي لا محالة، فيكون هذا الفرد محكوما بالفساد مع قطع النظر عن الملاك. فأما إذا لم نقل بالاقتضاء فلا مانع من الإتيان بهذا الفرد لداعي امتثال الأمر للتبعية، فإن الحدود المتحققة في الأفراد غير مأخوذة في مرحلة الأمر وفي المتعلق، بل الأمر قد تعلق بالتبعي الجامع بين الأفراد وهو مأمور به. انتباه تلك التبعية على هذا الفرد تحريج والإجزاء عقلي فيحكم بصحته. ولكن شيخنا الأستاذ جزاه الله نفسه قد تنظر في ذلك وذكر أن هذا التبديل إنما يتم على تقدير القول بأن أن اعتبار القدرة في متعلق التكليف منشأه حكم العقل بقبه تكليف العاجز. بناء على ذلك صح هذا التفسير، فإن القدرة غير مأخوذة شرعا في متعلق الدليل في متعلق العقل، وإنما هو أمر نشأ من حكم العقل بالتقليد، فالطبيعة المأمور بها مطلقة من هذه الجهة، والعقل لا يحكم إلا بقبه خطاب العاجز فيما إذا كانت جميع الأفراد غير مقدورة. وأما لو فرضنا الطبيعة كان بعض أفرادها مقدورة وبعضها غير مقدور، لا يرى العقل قبها في التكليف بهذه الطبيعة الجامعة، فالطبيعة الجامعة مأمور بها، ويصح الإتيان بفرد من تلك الطبيعة لما ذكر من أن الانتباق قهري والإجزاء عقلي. وأما إذا كان اعتبار القدرة في متعلق التكليف لأمر ذاتي وهو اقتضاء نفس التكليف القدرة على متعلقه، يعني اعتبار القدرة في المتعلق، إذ البعث لا يمكن نحو أمر غير مقدور، فنفس البعث يقتضي أن متعلقه مقدور، ففي مثل ذلك تكون القدرة قيدا في متعلق التكليف، لكن حال عروض التكليف لا في مرتبة سابقة على ما تقدم. إذن ينحصر المأمور به ومعروض الوجوب مثلا بما إذا كانت الطبيعة مقدورة، فيختص الحكم الأفراد المقدورة، وما كان خارجا عن القدرة كما في المثال فهو خارج عن المأمور به. فإن كان من أفراد نفس الطبيعة إلا أنه ليس من أفراد الطبيعة المأمور بها، إذن لا يمكن الحكم بصحته من جهة امتثال الأمر، لا يكون هذا امتثالا للأمر فإنه ليس من أفراد المأمور به. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه. ولكنه ما ذكره قدس الروح لا يتم على مسلكه قدس الله نفسه، ولا بد أن يلتزم على مسلكه بل بالفساد على كلا التقديرين، اي سواء كان اقتضاء اجبار القدره بمتعلق التكليف من ناحيه اقتضاء نفس الخطاب او الامر الخارجي، بل وجه بذلك انه قدس الله نفسه يرى ان التكليف لا يكون فعليا الا فيما اذا امكن المكلف ان ياتي بذلك بالواجب في ظرف التكليف، يعني يرى ظرف الامتثال وظرف التكليف واحدا، زمان الامتثال وزمان التكليف واحد، لا يمكن ان ينفك احدهما عن الاخر ليكون التكليف في زمان والامتثال يكون في زمان اخر، ولأجل ذلك انكر الواجب التعليقي، والتزم باستحالة انفكاش زمان الوجوب عن زمان الواجب على ما تركه قدس الله نفسه من انكار الواجب التعليقي، وان زمان التكليف لا يمكن انفكاشه عن زمان الامتثال، بل زمان الامتثال والتكليف واحد لا محاله. بناء على ذلك كيف يمكن ان يلتزم في المقام بالصحه على تقدير ان يكون اعتبار القدره في متعلق التكليف من ناحيه حكم العقل بقبح خطاب العاجز؟ افرض بنينا على هذا وقلنا ان اعتبار القدره في متعلق التكليف انما هو من ناحيه حكم العقل بقبح خطاب العاجز، والعقل بل لا يرى ازيد من القدره على الطبيعه ولو بمعز افراده، ولا يعتبر العقل القدره على تمام الاطراف وهذا افراد وهذا ظاهر، الا ان هذا يتم فيما اذا كان بعض الافراد الارضيه مقدورا وبعض الافراد الارضيه غير مقدور، كما هو الحال في اكثر الواجبات، اذ لا يوجد واجب ويكون جميع افراده مقدورا، لا محاله يكون بعض الافراد مقدورا وبعضها خارجا عن القدره. مثلا اذا امرنا بالصلاه فالصلاه في امكنه خاصه التي هي تحت قدرتنا يمكن ايقاعها فيها، فاما في مكان بعيد لا يمكن ايقاع الصلاه في ذلك المكان. الافراد الارضيه قد يكون بعضها مقدورا و بعضها غیر مقبول، این ازن یمکن ان یقال ان التکلیف تعلق بالجامع بین المقدور و غیر المقدور، فان العقل لا یرا قبحا فی ذلک اذ الطبیعه مقدوره ولو ببعض افرادها، و هذا المقدار یکفی فی حسن التکلیف ولا یکون فیه قبح. و اما اذا فرضنا ان الافراد الارضیه کلها غیر مقدوره، لا یمکن فرد من افراد تلقلیل اتیان بهی فی زمانه، ففی هذا الزمان کیف یمکن التکلیف مع ان الانبعاث غیر ممکن نحو الطبیعه، لأن جميع أفرادها خارجة عن تحت القدرة والاختيار، مقامنا من هذا القبيل إذا كان واجب مزيف جميع أفراد الواجب الموسع في هذا الزمان في المقدار الذي يشغله الاشتغال بالمزيف، نفرضه خمس دقائق مثلا في هذا الزمان وهو خمس دقائق، لا يمكن الاتيان بفرد من افراد الواجب الموسع، فجميع الافراد الواجب الموسع في هذا الزمان خارج عن تحت القدره. كيف يمكن ان يقال إن الطبيعة مأمور بها حتى في هذا الزمان، إذ الجامع بين المقدور وغير المقدور يمكن التشريف نحوه. وقد فرضنا أن أي فرد من أفراد الواجب الموسع فرضنا لا يمكن المكلف أن يأتي به، سلام هذا يكون التكليف ثابتا على مسلكه قدس الله نفسه، من أن زمان الانبعاث لا بد أن يتحد مع زمان البعث، يعني زمان الامتثال لا بد من أن يكون متحدا مع زمان التكليف. هذا في المقام غير معقوله، فإن زمان التكليف وهو زمان الابتلاء بالواجب المزيف بله، واما زمان الامتثال فهو فيما بعد ذلك، اذ في زمان الواجب المزيف الواجب الموسع غير مقدور بجميع افراده، فعلى مبلغ قدس الله نفسه لا امر في هذا الزمان، فإذا لم يكن أمر في هذا الزمان كيف يمكن الإتيان بفرض الواجب الموسع بداعي امتثال الأمر بالطبيعة حتى على القول الآخر؟ فما ذكره قدس الله نفسه من أن كلام المحقق الثاني وتفصيله يتم على تقدير أن يكون اعتبار القدرة من ناحية حكم العقل، هذا لا يمكن على مسلكه، لا يمكن، بل على مسلكه لا بد من الحكم بالفساد، سواء قلنا بأن القدرة معتبرة في متعلق التكليف من ناحية حكم العقل، أو قلنا بأنها معتبرة في متعلق التكليف من ناحية اختزاء نفس الخطاب، إذ على كلا التقديرين ليس هنا أمر فعلي متعلق بالواجب الموسع لاستهالة الانبعاث في هذا الزمان نحوه، يعني لكونه غير مقدور، ولو كان عدم القدرة شرعيا هذا الفرد خارج عن تحت القدرة، فإذا يعني جميع الأفراد الأرضية خارجة عن تحت القدرة فليس للواجب الموسع فرد مقدور في هذا الزمان ليكون مسفرا للتكليف بالجامع، فلا مسفرا للتكليف بالجامع حتى على ذلك الوجه، يعني أن يكون اعتبار القدرة منشأ حكم العقل. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ذكر قدس الله نفسه في بحث التعبدي والتوسلي، ذكر أن استهالة التقييد مستلزمة لاستهالة الإطلاق، لأن التقابل بينهما تقابل الأدم والملكة، فكل ما كان التقييد مستهيلا كان الإطلاق إذا مستهيلا، فإن الإطلاق عدم التقييد، أما من شأن التقييد فإذا لم يمكن التقييد لم يمكن الإطلاق أيضا، هكذا ذكر قدس الله نفسه. هذا أيضا يستلزم أن يلتزم قدس الله نفسه بالبطلان في المقام حتى على القول بالواجب التعليقي، ويقال إن الإتيان بالفرد المجاهل من الواجب الموسع للواجب المزيف هذا باطل، سواء كان اعتبار القدرة في المتعلق من ناحية حكم العقل أو كان من ناحية نفس التكليف اقتضاء نفس التكليف، والوجه في ذلك أيضا ظاهر، فإن تقييد الواجب الموسع لهذا الفرد المزاحم للواجب المزيف غير معقول، لأنه تكليف مالايتا لا يمكن المولى أن يأمر بالإزالة ويأمر بالسلام مع الإزالة المقيد بهذا الزمان، زمان الإزالة، هذا لا يوجد، فإنه من التكليف في الزدين وهذا غير ممكن. فإذا كان التقييد غير ممكن كان الإطلاق مستهيلا على مبنى، فإذا كان الإطلاق مستهيلا كيف يمكن الإتيان بهذا الفرد بداء الأمر بالطبيعة؟ لابد من أن يكون الأمر بالطبيعة مقيدا بغير ذلك، يعني الأمر بالصلاة لابد من أن يتقيد بالأفراد الأخر غير المزاحمة للواجب المزيف. فأي أثر لأن يكون اعتبار القدرة في متعلق التكليف من ناحية حكم العقل بقبح خطاب العاجز، أو أنه ينشأ من اقتضاء نفس التكليف، أي أثر لذلك بعدما لم يكن الإطلاق شاملا لهذا الفرد على كلا التقديرين، فإن التقييد مستحيل، الإطلاق أيضا يكون مستحيلا، فإذا لم يكن إطلاق في المقام كيف يمكن الإتيان بهذا الفرد بداء الأمر بالطبيعة مع أن الطبيعة لم تشمل هذا بما أنها مأمور بها، حتى مع قطع النظر عن أن القدرة اعتمادها من ناحية نفس التكليف وباقتضاء نفس التكليف. فعلى مسلكه قدس الله نفسه في هذين الأمرين، يعني إنكاره للواجب المعلق وأن زمان التكليف لا بد أن يتعد مع زمان الانتظار ولا يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر، والتزامه قد نزل الله سره فأن استهالة التقييد مستلزمة لاستهالة الإطلاق، لازم كل من هذين الأمرين، يعني أحدهما لازم كل من هذين الأمرين، الأول أو الثاني لازمه الحكم ببطلان هذا الفرد، فإنه خارج عن حيز الطبيعة بما هي مأمور بها، وإن كان من أفراد نفس الطبيعة فهذا التفصيل. وأن القدرة إذا كانت معتبرة في المتعلق من ناحية حكم العقل يحكم بصحته، وعلى تقدير أن يكون ناشئا من اقتضاء نفس التكليف يحكم ببطلانه، هذا التفصيل لا أثر له على هذين الأمرين، إذ على كل منهما لا بد من الحكم بالبطلان بلا فرق بين هذين النظرين، يعني هذين الأمرين. يبقى الكلام على مسلكنا من إمكان الواجب التعريفي، وأنه يمكن أن يكون زمان التكليف منفكا عن زمان المكلف به، فيكون التكليف فعليا وإن كان المكلف به أمرا متأخرا، إذا قلنا أن هذا ممكن كما هو الضعيف. وكذلك إذا بنينا على أن استهالة التكليف لا تستلزم استهالة الإطلاق، بل قد يكون الإطلاق ضروريا وإن كان التقييد مستحيلا على ما تكلمنا فيه مفصلا، حينئذ لابد من أن ننظر أن هذا التفصيل وأن اعتبار القدرة في متعلق التكليف بحكم العقل أو أنه باقتضاء نفس الخطاب هل هذا أثر في المقام أو لا أثر له، بل يحكم بصحة الفرد المزاحم على كلا التقديرين، إذا لم نقل باقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضده كما اختاره المعرف الثاني، ونتكلم في هذا إن شاء الله.